الحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه اللغات، والحمد لله الذي لا تستعجم عليه الأصوات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة وسلاما ننتفع بهما في الحياة وبعد الممات. نقول وبالله التوفيق، ما زلنا نتحدث عن الحرف عند علماء الأصوات، وقلنا بأن الألف مخرجه مقدر وليس بمحقق، ذلك لأنه يبتدأ به من الحلق ثم يهوي، ولذلك سمي بالهاوي أو الهوائي. والحركات على الحروف إنما هي عرض، الحركات على الحروف أعراض تحلها لإمكان التلفظ فقط، ذلك لأن حروف المعجم حقها أن يوقف على كل حرف منها، حقها أن يوقف على كل حرف منها، فإذا وصل بما بعده أي الحرف، فإذا وصل بما بعده فالنية فيه الوقف، فالنية فيه الوقف، وإن كان الأصل أن يقطع بعضها عن بعض، ونعني بذلك الحروف. إن وصلت هذه الحروف فالنية فيها ماذا؟ القطع، لأن ذلك هو الأصل، لأن الأصل أن يوقف على كل حرف منها. ولكل حرف اسم ومسمى على هذه النحلة، ولكل حرف اسم ومسمى. قال الخليل رحمة الله عليه وقد سأل من بحضرته يوما: كيف تلفظون الجيم من جعفر؟ كيف تنطقون الجيم من جعفر؟ فقالوا: جيم. فقال: إنما لفظتم بالاسم لا بالمسمى، ولكن قولوا جه، لكن قولوا جه، فالمسمى هو جه والاسم هو الجيم. وإذا أردت أن تعرف حد مخرج كل حرف من حروف المعجم فلك في ذلك طريقتان: الطريقة الأولى أن تسكن الحرف، أن تسكن الحرف، فإذا سكنته فانظر إليه من طرفيه أو من جهتين، من جهة الابتداء به ثم من جهة الوقف عليه. فأنت إذا نظرت له أو إذا نظرت إليه من جهة الوقف عليه حسن لك ذلك، لأنه ساكن، لأنه ساكن. وإذا نظرت إليه من جهة الابتداء به تعسر ذلك. لماذا؟ لأنه لا يبتدأ بمتحرك، فلزمك أن تدخل عليه همزة وصل. لماذا؟ لتتمكن من النطق بما تعذر عليك الابتداء به، فتقول إج إق إط مع مراعاة ما لكل حرف من صفات، ثم أصغ إليه ثم استمع، فحيث انقطع صوتك فذلك مخرجه، فحيث انقطع صوتك فذلك مخرجه. والطريقة الثانية هي أن تفتح الحرف، فإذا فتحته مع مراعاة ما له من صفات أيضا فإنك يجب عليك أن تنظر إليه أيضا من جهتين، من جهة الوقف عليه ومن جهة الابتداء به. فإذا نظرت إليه من جهة الابتداء به حسن لك ذلك، لأنك ابتدأت بمتحرك. وإذا نظرت إليه من جهة الوقف عليه لم يحسن ذلك، لأنه متحرك والعرب لا تقف على متحرك، فلازم على ذلك أن تدخل عليه هاء السكت لتتمكن من الوقف عليه، فتقول جه كما مر معنا، ومه طه إلى آخره، ثم استمع إليه، فحيث انقطع صوتك فذلك حد مخرجه، فذلك حد مخرجه. وإن قيل لك كيف تنطق الحرف من كل كلمة، إذا أردت أن تعرف كيفية النطق بالحرف من كل كلمة، فإنك تنظر في هذا الحرف وفي حركته، فإما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، أليس كذلك؟ فإن كان ساكنا فأبقه على ما هو عليه ثم أدخل عليه همزة الوصل، وإذا كان متحركا فأبقه على ما هو عليه، أقره على ما هو عليه ثم أدخل عليه هاء السكت، كما تقول مثلا في النون من نهر، كيف تنطقون النون من نهر؟ ها نهر، جميل. وكيف تنطقون الهاء من نهر؟ إيه هكذا، ها جيد، علمنا هذا. والحرف أيضا صوت أو جزء من الصوت، وهو بهذا الاعتبار عرض عند جميع العقلاء إلا النظام، كما قال السهيلي رحمة الله عليه، فإن قوله لا ينسق أو لا ينسق مع الصواب في نظام. قال الشهرستاني ذلك لأنه كان يأخذ أقواله من مذاهب الفلاسفة، غير أنه لم يفهم منهم إلا ضجيجا ولم يورد نضيجا. الكلام عنده عبارة عن حركة في جسم لطيف على شكل مخصوص، وسنفصل هذا تفصيلا جادا في حيزه إن شاء الله تعالى. إذن ننتقل إلى الحرف عند النحاة، أي في اصطلاح النحاة. قال الإمام السيبوي رحمة الله عليه في أول كتابه باب علم ما الكلم من العربية، فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. أعيد، فالكلم، هذا الباب أول أبوبة كتاب سيبويه، ويقال أبوبة للازدواج فقط، ها قالوا أبوبة كما يقال أخبية للازدواج فقط، وإلا فالمشهور الأبواب. باب علم ما الكلم من العربية، فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. قال فالاسم رجل وفرس وحائط، أي كرجل وفرس، وهذا حد بماذا؟ بالمثال، حد الاسم بالمثال، ولا نريد أن نقف عند هذا. قال وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع، وفي رواية ولما هو كائن لم ينقطع. كتبتم؟ وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، أحداث الأسماء هي المصادر، وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع. فأما بناء ما مضى إلى أن قال وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا حرف فك ثم وسوف، ثم وسوف، ها وواو القسم ولام الإضافة ونحوها، يعني الحروف. وأيضا قيل ما دل على معنى في غيره، وهذا هو المشهور عند النحاة، إلا أن الشيخ بهاء الدين بن النحاس زعم أن له معنى في نفسه. قال ابن هشام رحمة الله عليه في شرح اللمحة البدرية دعوى دلالة الحرف، هكذا بهذا النص، دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره، دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره، وهذا وإن كان مشهورا عند النحاة، وإن كان مشهورا عند النحاة، إلا أن الشيخ بهاء الدين بن النحاس نازعهم في التعليقة، نازعهم في التعليقة، والتعليقة هي أمال كان يمليها على كتاب المقرب لابن عصفور، وقال المترجمون بأن ليس له إلا هذا، إلا هذه الأمال فقط، لم يعلم له كتاب آخر. قال نازعهم في التعليقة وزعم أن للحرف معنى في نفسه، وتابعه على ذلك المؤلف، يعني به أبا حيان في شرح التثيل، وسنفصل مذهب الشيخين إن شاء الله، وإن كنا لا نقول بقولهما ونحن مع جمهور النحاة إن شاء الله تعالى. والحرف أيضا كما قال ابن مالك سواهما الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، أي سوى الاسم وسوى الفعل الحرف، فعلامة الاسم أو علامات الاسم لا تصلح للحرف، وعلامات الفعل لا تصلح لماذا؟ للحرف أيضا. إذن فعلامته عدمية، علامته عدمية كحرف الحاء مثلا، الجيم والحاء والخاء هي أحرف ثلاثة وصورتها واحدة، أليس كذلك؟ صورتها واحدة، نميز بينها بماذا؟ بالإعجام، بالنقط، نميز الجيم بنقطة من أسفل، ونميز الخاء بنقطة من أعلى، ونترك الحاء بلا إعجام. إذن فما علامة الجيم؟ نقطة من أسفل. وما علامة الخاء؟ نقطة من أعلى. وما علامة الحاء؟ عدمية، علامتها عدمية كالحرف. علامة الأسماء معروفة، علامات الأسماء معروفة ومحدودة، وعلامة الأفعال أيضا كذلك، وعلامة الحرف عدمية. وإليه يشير العلامة الحريري في ملحة الإعراب إذ يقول الحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة، أو ترك العلامة هي العلامة، أو فقس على قولي تكون علامة. والحرف أيضا فضلة، قال السيوطي رحمة الله عليه في الفريدة وعندنا الكلمة قول مفرد فإن بها على معنى قد دلت واقترنت بأحد الأزمنة فعل وإلا فهي اسم والتي بغيرها حرف وسم بالفضلة، حرف وسم بالفضلة. وقال بعض المتأخرين والحرف معناه في غيره جرى فمنه مختص وعاملا يرى، فقسم وقسمه إلى ثلاثة أقسام، حرف مختص وحرف مختص بالأسماء، وحرف مختص بالأفعال، وحرف مشترك بينهما. فحكم المختص أن يعمل العمل الخاص بالمختص به، وحكم المشترك الإهمال. وفي ذلك يقول سيدي حمد بن الحاج رحمة الله عليه ومذ كان منك اختصاص بي قويت على ما شئت مني بتفصيل وإجمال، وإذ غدوت مشاركا ضعفت فلم تعمل وأهملت عندي كل إهمال. كالحرف عند اختصاصه له عمل وفي التشارك لم يفز بإعمال. لا أريد أن تكتبوها لما على ما فيها من هنات. وقد حقق العلامة الزروالي رحمة الله عليه هذا القول وجعلها على ثمانية أقسام، ومن شاءها فلينظرها فهي مفصلة في حاشية ابن حمدون. على كل حال لا نريد أن نطيل في هذا المجال، فهذه الأشياء التي سمعتموها من دلالات وإفادات وإنشادات تشهد لمعنى الحرف، تشهد لمعنى الحرف. وهذه الطريقة من الاشتقاق في الحرف لا يحذق حقيقتها إلا كل صبت مرتاض، إلا كل صبت مرتاض، ولا يحذق حقيقتها الكز الريض، الكز الريض الذي فيه حبسة عن العلم. ذلك لأن الحرف توسعت العرب في استعماله، توسعت العرب في استعماله لنفاسته. ذلك لأن الحرف فيه أسماءك، به أسماء كلام الله تعالى، به أسماء كلام الله تعالى تكتب بالحرف وتلفظ بالحرف، ترسم بالحرف وتلفظ بالحرف، وبالحرف نزل القرآن فبه يتلى وبه يرسم. وبالحرف أيضا نعلم معاني الشرع، فهذا فضل الحرف. ولو شئنا أن نطيل لولا الوقت ولو أعطينا المجال كاملا لقضينا في مفهوم الحرف سنة كاملة، ونرجو أن يكون ذلك إن شاء الله، لنتسع فيه ونفصله على أحسن ما يكون بإذن الله تعالى. والآن وقد علمنا ما علمنا وفهمنا ما فهمنا بحول الله مع قوته، وفيما ذكرناه كفاية ومقنع، فلنجوز إلى مفهوم ودلالة معنى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. تعلمون بأن هذا الحديث اختلفت فيه الأقاويل وتعددت فيه الوجوه، كثر فيه التكرير وقل فيه التحرير، وعظم فيه النسخ والسلخ، ومرد ذلك إلى أمور. بعض أهل العلم قال بأنه من المشكل، وهو ابن سعدان قال هذا الحديث من المشكل الذي لا يدرى معناه، فسد علينا الباب، قال هو من المشكل الذي لا يدرى معناه، فلا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وقال ابن العربي رحمة الله عليه: لم تتعين هذه السبعة بنص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بإجماع من الصحابة. إذن فهنا مكمن الاختلاف، ما دامت لم يتعين مفهومها عن رسول الله ولا عن الصحابة فإن هذا يؤذن بالاختلاف فيها، وهذا الاختلاف فيه الجيد وفيه الغث وفيه المكرر. وسنبدأ بما يراه الحافظ أبو عمرو الداني رحمة الله عليه في جامعه، قال: وأما معناه ووجهه فإني تدبرته وأمعنت النظر فيه بعد وقوفي على أقاويل المتقدمين من السلف والمتأخرين من الخلف، فوجدته يتعلق بخمسة أسئلة هي محيطة بجميع معانيه وكل وجوهه، وسنأخذ منها ألصقها بمرادنا. السؤال الأول: ما المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرف السبعة هنا؟ المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبعة هنا، والجواب عن ذلك من جهتين: الأولى أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالأحرف السبعة هنا سبعة أوجه من اللغات، أراد ماذا؟ سبعة أوجه من اللغات. وقد تقدم لنا بأن من دلالات الحرف الوجه، وقلنا بأننا سنختار من دلالاته المتعددة ألصقها بمرادنا، اتكالا على مفهوم الحرف في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فقد تقدم لنا في مفهوم الحرف في هذه الآية ماذا؟ قلنا بأنه هو أن يعبد الله على وجه، أي وجه السراء لا وجه الضراء واللأواء، وقيل على شك وقلنا بأنه على حذف المضاف، أي على وجه شك لا على وجه يقين إلى آخره. وقلنا بأن حقيقته أنه يعبد الله على حرف الطريقة في الدين لا يدخل فيه دخول متمكن، فنستخلص من ذلك أنه يعبد الله على وجه. المناسبة لإلحاق مفهوم الحرف في هذا الحديث بمفهوم الحرف في الآية هو صدق إطلاق الوجه على كل منهما عند النظر والتأمل، صدق إطلاق الوجه على كل منهما عند التأمل والنظر. فلذلك سمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفا، على معنى أن كل شيء منها وجه خاص هو غير الوجه الآخر، اتكالا على الوجه في الآية، أي على وجه إذا تغير، يعبد الله على وجه إذا تغير عليه وجه تغير هو أيضا في العبادة والطاعة. الأخرى أي الجهة الأخرى نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قد سمى القراءات أحرفا على طريق الاتساع في العربية، على طريق الاتساع في العربية، ذلك لأن من سنن العرب في الخطاب تسميتهم الشيء، إن من سنن العرب في الخطاب تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وباسم ما شابهه وقاربه وكان كسبب منه أو تعلق ببعضه إلى آخره، كتسميتهم الجملة باسم الجزء منها أو باسم بعضها. فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة وإن كانت كلاما كثيرا حرفا، ذلك من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه أو كسر أو أميل أو قلب إلى غيره أو زيد أو نقص منه على ما يقتضيه اختلاف القراءات. إذن فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القراءة وإن كانت كلاما كثيرا حرفا من أجل هذا الحرف المغير فيها، على عادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه، قد يطلقون ماذا على الشيء اسم ما هو منه، كقول الخنساء وقافية مثل حد السنان، تبقى ويهلك من قالها، أرادت بالقافية ماذا؟ القصيدة، فأطلقت على القصيدة القافية. لماذا؟ لأن القافية منها، أو لكون القافية هي أشرف جزء في القصيدة. وقال معن بن أوس في ابن أخته: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. إذن فسمى القافية أو القوافي بماذا؟ سمى القصيدة أو القصائد قافية أو القوافي، لأجل أن منها القافية. والعرب أيضا تسمي الخطبة برمتها كلمة، لأجل أن منها كلمة، فتقول: قال قص بن ساعدة في كلمته، أي في خطبته. وتسمي أيضا القصيدة برمتها كلمة، فتقول: قال زهير في كلمته، أو أي في قصيدته، لأن الكلمة منها. وأيضا سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصراع من البيت أو من الشعر كلمة، قال فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا الحديث في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب، ورواه الإمام مسلم في كتاب الشعر. إذن فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصراع برمته كلمة، لأن الكلمة منه. وأيضا في الصحيحين: الكلمة الطيبة صدقة. والقرآن العظيم استعمل هذا الاستعمال كثيرا، فانظر إلى قول الله تعالى في سورة الأعراف: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، مرجعها إلى قوله تعالى في سورة القصص: في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما، وفي رواية: ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهاتان الآيتان أو هذا الكلام الكثير من الامتنان على بني إسرائيل بأن جعلهم أئمة في الأرض وجعلهم الوارثين عبر عنه أو أطلق عليه لفظ كلمة، لأن الكلمة منه. وكذلك قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، مرجعها إلى قوله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا الكلام كله اسمه كلمة. وكذلك في قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله أو كلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله، فسماها كلمة، ومنها كلمة الإخلاص أي لا إله إلا الله. وقال مجاهد في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، فسمى الكلام أو الجملة كلمة لأن الكلمة منها. وأيضا قال الزجاجي رحمة الله عليه في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، قال: جعلها كلمة باقية هي لا إله إلا الله، جعلها باقية في عقب سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى يوم الدين. والكلام في هذا كثير وكثير جدا. إلا أنه يجب أن نلحظ شيئا، هذا الاستعمال هو استعمال لغوي، استعمال لغوي، وهو مجاز مهمل عند النحاة، لأنهم لا يقصدونه بوجه من الوجوه، وهو منكر في اصطلاحه، لأن الكلمة عندهم تطلق على مفردات الكلام ولا تطلق على الكلام التام. ولذلك نكت على ابن مالك رحمة الله عليه عند قوله: واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. نكت عليه كثيرا في هذا البيت. النكتة الأولى قالوا يجب عليه ألا يذكر هذا لأنه ليس من مقصود النحاة، ثم إنه لما ابتلي به وذكره يجب عليه أن يحترز له في اللغة حتى لا يرد عليه الاصطلاح، أن يقول لغة حتى لا يرد عليه الاصطلاح. ثم إنه قال قد يؤم، فأدخل قد، وقد هذه تشعر بالتقليل، وهو كلام كثير أو إطلاق كثير في العربية. أما الجواب عن ذلك احتسابا للأجر إن شاء الله، وانتصارا لابن مالك رحمة الله عليه، وانتصارا للحق أيضا، بأن قوله لم يذكر في اللغة فورد عليه، حتى قال السيوطي في النكت، قال: وهذا الاعتراض من الاعتراضات التي لا علاج لها، أي في الألفية. وقال غيره: هذا الداء من أمراضها التي لا دواء لها، من أمراض الألفية، ولكنها قد عولجت والحمد لله رب العالمين. أولا أصلح هذا البيت ابن غازي رحمة الله عليه بقوله: واحده كلمة وقد يؤم، اكتبوه: واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة والقول عم. قال ابن مالك ماذا؟ واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أصلحه ابن غازي فقال: واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة، فأدخل اللغة التي يريدها بعض المتعسفين رحمة الله على الجميع، لغة وقد يؤم. أما المكودي رحمة الله عليه فقد نكت عليه بقوله عند شرحه لقد يؤم، قال يقصد ولم يذكر قد تنكيتا، قال يريد في اللغة لا في الاصطلاح، وهذا أيضا تنكيت. فلم يقال قال ابن حمدون لأنه لا يريد أن يذكر قد التي تشعر بالتقليل وهو كثير في كلام العرب، ويجاب عن ذلك بوجوه. يمكن أن يقول بأن قد هنا قد تكون للتقليل، تكون للتقليل، والتقليل ما هو؟ يراد به شيئان أو هو ضربان، تقليل وقوع الفعل كقولك قد يصدق الكذوب أو قد يجود البخيل، وإن كان بعضهم ينكر هذا ويقول بأن التقليل يستفاد من الخارج، يستفاد بغير قد، يستفاد من السياق، وإلا لكان الكلام فيه تعارض وفيه تدافع. لماذا؟ لأن لماذا وصفته بالبخل ثم قلت يجود؟ ها، فلو كان جوادا لما قلت، لما وصفته بالبخل. إذن التقليل من وصفه بالبخيل لا من قد، وعلى وقد رد هذا بعض أئمة اللغة. على كل حال، الوجه الثاني أو الضرب الثاني من التقليل، ها قلنا تقليل، تقليل يراد به ها ماذا؟ يتعلق بماذا؟ بالفعل، بتقليل الفعل، بتقليل الفعل. والثاني الضرب الثاني ها بمتعلق، يراد به متعلق الفعل، يراد به متعلق الفعل، كما فسر به، كما فسر قوله تعالى بعض العلماء قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ونحن لسنا على ما على هذا المذهب، ونحن على مذهب ابن أم قاسم المرادي إذ يقول والظاهر الحق أن قد هنا للتحقيق. وأيضا قال هذا الزمخشري رحمة الله عليه، قال فقد دخلت قد لتوكيد العلم، ها قد دخلت هنا قد لتوكيد العلم. على كل حال، والتقليل إذا كان هنا في قوله قد يؤم، فالتقليل نسبي، أي بالنسبة لإطلاق الكلمة على المفرد في اصطلاح النحاة. إذن فهو تقليل ليس في ذاته أو في نفسه، ولكن قليل بالنسبة لإطلاق الكلمة على الكلام التام، وهذا في مفهوم النحاة فقط، فليتنبه لهذا. الجواب الثاني أن قد هنا قد يراد بها ماذا؟ التحقيق. قاله الأنبابي في تقريراته على حاشية الصبان، قال يجوز أن يراد أو يصح أن يراد به، أن يراد بها هنا التحقيق، والمضارع، لأن دخلت على المضارع، والمضارع بمعنى الماضي عبر به استحضارا للصورة العجيبة، عبر به استحضارا للصورة العجيبة. وأيضا الجواب الثالث، قد يراد بقد هنا ماذا؟ التوقع، التوقع. وإن رده ابن هشام رحمة الله عليه، فمن شاء فلينظره في مغني اللبيب. والتوقع هنا بأن هذا المعنى أو هذا الاستعمال بصدد أن يحتاج إليه فيرتكب، بصدد أن يحتاج إليه فيرتكب. الرابع أن يكون أريد بها هنا أن تكون بمنزلة ربما، وهذا إشكال، فيه بعض إشكال. سيبويه رحمة الله عليه في آخر أبواب كتابه يقول وتكون قد بمنزلة ربما، وتكون قد بمنزلة ربما. وقال الشاعر الهذلي، هذا نص كلام سيبويه فاحفظوه كما هو، وقال الشاعر الهذلي قد أترك القرن مصفرا أنامله، قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. ماذا قال الشاعر؟ قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. وقد وهم رحمة الله عليه سيبويه هذا، وقد وهم في نسبة هذا الشعر إلى بعض الهذليين، والصواب أنه لعبيد بن الأبرص، وهو في ذيل ديوانه الذي حققه تشارلز، فمن شاء فليطلع عليه، وعندي منه نسخة قديمة. على كل حال، أنتم سمعتم ماذا قال سيبويه هنا، قال بأن قد تكون بمنزلة ربما، تتمة كلامه بعد أن استشهد بهذا البيت قال: فكأنه قال ربما، أي ربما أترك القرن مصفرا أنامله. ولكن العجب أني رأيت ابن هشام رحمة الله عليه قد زعم أن سيبويه نص على هذا، على أنها للتكثير. الكلام كلام سيبويه أو نص سيبويه ليس فيه دلالة على تكثير ولا تقليل، أليس كذلك؟ فقد أطلقها هنا، والإطلاق منه موجب للتسوية، فاحفظوا هذا. الإطلاق في الأحكام كلها كاف في الأحكام كلها إلا ما تعين خروجه. الإطلاق كاف في الأحكام كلها إلا ما تعين خروجه. فسيبويه رحمة الله عليه أطلق، والإطلاق موجب لماذا؟ للتسوية بين التقليل أو التكثير. فقد نفهم منه هذا وهذا. لكن ابن هشام رحمة الله عليه قد زعم أن سيبويه قال هذا، فقال في المغني ومن شاء فلينظرها هناك، قال: قاله سيبويه، قال للتكثير قد تكون قد بمنزلة ربما، قال للتكثير قاله سيبويه. ولا ندري على ما اعتمد، لا ندري على ما اعتمد، لكنني وجدت أن أبا حيان رحمة الله عليه قد زعم هذا أيضا، وقبله الزمخشري. قال أبو حيان ردا على بعض من عارضه: لا ينتظر أو لا يحتاج إلى تنصيص سيبويه على أنها للتكثير، على أن ربما للتكثير، لأنها تفهم من المعنى، تفهم من البيت. قال: لأن الفخر أو الافتخار لا يكون بالقليل، فإنما يكون بالكثير. وهذا منه زعم بلا دليل، هذا منه زعم بلا دليل رحمة الله عليه. وإن كان له دليل فلا يرقى لأن يكون نصا لسيبويه، إنما هو تأويل منه رحمة الله عليه، فلا داعي لأن يستنبط منه أو يستخرج منه ابن هشام نصا عن سيبويه، وإنما قاله أبو حيان صدا لراد على مذهبه، لراد على مذهبه. فنقول قال هنا بأن الفخر لا يكون بماذا؟ بالتقليل. والصواب والله أعلم أن القرن، أن هذا الفارس هو أصلا قليل في الناس، فلا معنى لأن يكون كثيرا، فلو كان كالناس لما كان هناك نوع من المفاخرة. ثم إن هذا القرن الذي صرعه هذا الفارس هو أيضا ند ومعارض، فهو أيضا قليل ونادر. ثم إن هذه الصفة التي ترك عليها هذا المعارض والقرن صورة نادرة، صورة نادرة، من أن أنامله اصفرت، وبأن أثوابه كأنها صب عليها الفرصاد، والفرصاد هو التوت، يعني صارت من الدم كالثوب الذي صب عليه التوت. فهذه الصورة أيضا التي لم تخرج هذا القرن عن كونه قرنا معادلا صورة نادرة، فسقط وذهب ما زعمه أبو حيان. وإن كان كلام سيبويه رحمة الله عليه يحتمل الوجهين، فنتركه على هذا إن شاء الله تعالى. فالذين يقولون بأن ربما هنا، لأن قد هنا التي هي بمنزلة ربما في البيت للتقليل، قالوها باعتبار الوضع، والذين قالوا بأنها هنا لماذا للتكثير قالوها باعتبار المراد. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.